السلام عليكم. الله يعينكم على الصدمات اللي موجودة في هالقصة هذه. القصة تتكلم عن امرأة فلسطينية اسمها ليلى، عندها ولد وبنت، الولد اسمه رامي والبنت اسمها بيسان، وضروري تحفظون الأسامي علشان الأحداث. زوج ليلى كان يشتغل على شاحنة اللي هو السكس ويل اللي تنقل العفش والأثاث والفواكه يعني إلى دول الخليج، تطلع من الأردن إلى المملكة العربية السعودية، ومن السعودية تروح مثلا الإمارات، تروح القطر، تروح البحرين، تروح الكويت. فكان هذه شغلته يعني، وكان وضع المادي زين، ما هو غني لكن يعني شغله هذا مربح. فكان عايش في الأردن هو زوجته وبنته وولده. عنده ولده اسمه رامي، هذا الولد نابغة، عبقري، شيء مخيف من أول مراحل الدراسية، والكل كان منتبه عليه، والأم تدري، كانت تشوف الولد يعني حلم سائل حسابية في الرياضيات بشكل ولا حتى دكتور في الجامعة. مدير المدرسة كان دائما يختار هذا رامي علشان يتسابق فيه مع المدارس الأخرى، إذا صارت فيه مسابقة عندهم يحطون رامي دائما الأول، دائما جايب الجوائز للمدرسة، خلص الابتدائي وراح للمتوسط وقعد في الثانوي، شيء رهيب. حتى المدارس الثانوية لما طلع من المتوسط كانوا يدورون عليه، كانوا يكلمون مدير المدرسة اللي هو المتوسط يقول تجيبه لنا هذا، يعني نبي احنا يعني احنا نعطيه مثلا مميزات وكذا خليه يجي عندنا في مدرستنا. الولد نابغة، يعني المدرس اللي كان يدرسه الرياضيات يستحي من نفسه من كثر ما كان الولد يعني سابق زمانه. وهذا ترى النوادر موجودين فعلا، العباقرة هذول. المهم رامي هذا في آخر سنة في الثانوية توفى أبوه بحادث سير في الأردن على الطريق العام. فأقعدت الأم المسكينة هذه ليلى ترعى عيالها، فاضطرت أنها تشتغل، في العادة أنها قاعدة في البيت ربة منزل يعني، لكن بعد وفاة زوجها وعيالها الآن في المدارس وما لها أحد، فقامت تشتغل في مستشفى، لكن شغلتها شنو؟ تنظيف يعني غرف الولادة وتكرموا الحمامات، ومضطرة علشان توفر اللقمة حق عيالها. رامي لما دخل السنة الأخيرة في الثانوية، من بداية السنة الولد جننهم، درجات عمره ما جاب يعني أقل نص درجة في جميع المواد، دائما يجيب العلامة الكاملة، وكل مسابقة يدخل يفوز، كل مسابقة يعني على مستوى الأردن يطلع رامي صار نجم عند الثانويات كلها، صار معروف من كثر ما هو نابغة، والناس تسولف فيه والمدرسين ومدراء المدارس. لا، قاموا الجامعات يتهاوشون عليه، قاموا يعرضون على مدير المدرسة اللي هو الثانوية يقولوا له نبيه يجي عندنا في جامعتنا، لأن هذا مكسب إذا يحقق لهم إنجازات ويجيب يعني مكسب لأي جامعة يروح. لكن رامي من كثر ما هو ذكي ويقرأ والكلام هذا كله في عام 2008-2009، ما كان بطويلة، رامي قال حق أمي، يما شوفي أنا أبي أكمل دراستي البكالوريوس في روسيا. قالت له شنو؟ روسيا؟ قال إيه نعم، في جامعة هناك مختصة في الفيزيك أند تكنولوجي في مدينة معروفة جدا عندهم اسمها سانت بطرسبرغ. طبعا أنا راح أقولها لكم أكثر من مرة خلال القصة، لكن بسميها لكم سانت بطرسبرغ، هذه شوي صعبة. ما كان بالطويلة قالت له شلون وكذا وأنا ما عندي واشتغل الحين في التنظيف علشان بس اوفر. قال له يما انا مستحيل. وفعلا حتى مدير المدرسه مسك ليلى ام رامي قال لها ولدك هذا حرام اصلا تدخلينه في مدرسه عربيه في اي دوله عربيه، ولدك هذا لازم يكمل في افضل الجامعات. قالت له والله انا ولدي قال لي في روسيا المدرسه اللي في سانت فما ادري ايش رايك. قال فعلا هذا دليل على انه ذكي، ايش دراه ولدك؟ قالت يقرا وكذا، وان هذه المدرسه يعني تاخذ النوابغ في العالم. وفعلا كلامه كان صحيح، كانوا يختارونهم يعني بشكل دقيق، النابغة يعطون جميع المميزات حتى يعني رسوم الجامعة والسكن وجميع تكاليفها على الجامعة إذا كان الولد نابغة. قال له بس الله يعينك يعني ترى مكلفة جدا. قالت إن شاء الله يصير خير. يعني قال لها مكلفة إن مجرد انك فقط تفكرين انك تروحين روسيا واجراءات وتذاكر السفر وعلى ما تسجلين وعلى ما يختبرونه تحتاجين مبلغ وقدره يعني، لكن اذا قبلوه راح يكون مجاني. قالت الله كريم. هني فكرت ليلى انه فعلا تخلي الولد يروح لافضل جامعه في العالم، لكن شلون وهي تشتغل في مستشفى للتنظيف؟ قعدت تدور وظائف مني ومنك، لقيت فندق معروف جدا في الأردن اشتغلت فيه فترة العصر، ف يعني الصبح في المستشفيات والعصر في الفندق كذلك تنظيف، وتجمع المسكينة وتجمع من بداية السنة وحاطة في بالها ان ولدها هذا لازم يعني أوفر على الأقل المبلغ اللي هو المقدم هذا، يعني تحتاج إلى تقريبا 10,000 دولار يعني 3,000 دينار كويتي يعني أنه بس علشان يوصل هناك. فقعدت تجمعوا المبلغ هذا بالنسبة لها ما هو قليل يعني. فتشتغل ليل مع نهار، الصبح هني وبالليل هناك، وترد تعبانة، لكن بس هذا علشان تحقق حلم ولدها. بيسان كذلك ذكية ومتفوقة وشاطة، لكن يعني أصغر منه بسنة، تقول خليني أدبر الحين رامي وبعدين أشتغل على موضوع بيسان، إذا قدرت أوديها وديتها، ما قدرت خليها تقعد عنده وتدخل أي جامعة في الأردن وخلاص يعني على حسب استطاعتي. المهم اشتغلت ليل ونهار تشتغل، لكن قعدت تحسب المسكينة تقول أنا مستحيل لو أقعد الحين هني 5 سنوات ما راح أطلع 10,000 دولار على حسب راتبها، يعني الموضوع مو بهالسهولة. في يوم الأيام في عندهم زبونة أو كاستمر مالت أو نزيلة في الفندق مصرية، وهذه مرتاحة المصرية يعني عندها خير وكذا وعندها يعني سيدة أعمال، فقاعدة بالفندق هذا عندها زيارة تجارية، فضايق خلقها. وتعرفون بعض الزباين اللي بالفنادق مرات يتصل على الروم سيرفيس هذا بس يعني يدور السوالف، يعني طق حنك على قولتهم يبي يسولف. فقامت واتصلت قالت ارسلوا لي احد ينظف لي او يرتب لي الغرفه وكذا. قالوا اوكي. ارسلوا منه ليلى لانها توها موظفه جديده، وقالوا لها روحي فوق، ويدرون بهالزبونه هذه تحب السولف وايد يعني، قالوا لها روحي قعدي عندها وشوفي شنو تبي، وترى هذه السولف كثير يعني. قالت حاضر. صعدت عندها فعلا رتبت لها الغرفه، وهذا قعدت تسولف وياها، ها شنو شغلتك هني؟ شلون وظيفتك؟ راتبك شلون؟ كذا. قالت والله قاعد يعني تفضفض لها شوي، مع انه ممنوع دائما عمال الفنادق يسولفون مع النزلاء ابدا، ولا يفتح له اسرار حياته وما شنو من هالسوالف، ممنوع، هذا سياسه الفنادق المعروفه. لكن يوم شافت ان هالنزيلة هذه المصرية تسولف وتدور يعني تقزر الوقت، قامت تسولف لها ليلى، قالت والله أنا زوجي توفى وعندي ولد وعندي بنت وولدي أنا ما شاء الله عليه نابغة، وقعدت تسولف عن ولدها والجوائز اللي حصل عليها وكذا وكذا، والولد طموح أنه يروح جامعة وأنا ماني قادرة أوفر له حتى المقدم علشان بس يعني أني أوديه لهناك لروسيا. قالت لها المصرية، قالت لها شوفي ليش ما فكرتي يعني تشتغلين في مصر؟ قالت لها ليش؟ قالت مصر الحين أصبحت يعني من أهم الدول السياحية، وفعلا كلام صحيح، ففيها فنادق 7 نجوم، هذا الرواتبهم يعني بتاخذين دبل 3 مرات هني، فايش رايك وكذا. حطت مخها السالفة هذه إنها تروح مصر وتشتغل هناك. رجعت البيت وهي متضايقة وتعبانة من الشغل، كلمت ولدها رامي، قالت له أنا براسل، قال له إيه حاضر يما، أخذ أوراقك وأروح في عندهم محل لمال إنترنت وأراسلك الفنادق. والولد ذكي جدا وفعلا راسلها، وتجي برقية على الإيميل من أحد أشهر الفنادق وإنهم موافقين عليها، ضبطت أمورها وفعلا وتاخذ رامي وبنتها بيسان وتطير لمصر. طبعا قدم استقالتها بالفندق واستقالتها من المستشفى وتروح هناك، وافقوا عليها وعطوها راتب فعلا يعني ما يقارب يعني دبل 3 مرات عن اللي كانت تاخذه. قالت افضل، لكن كانت في مشكلة انها يعني لازم عليها يكون السكن، فراحت استأجرت غرفة مع وحدة سودانية، وهذه البنت السودانية اللي كانت تشتغل هناك يعني اللي كانت مقيمة في مصر كانت تشتغل بصارة أو تشتغل يعني ترمي الودع وتقرأ فنجال وكذا، فأسكنت معاها ليلى مع بنتها بيسان ومع ولدها رامي لأن الإيجار كان بسيط، وتروح للفندق هذا تشتغل فيه. الفندق كان 7 نجوم وراقي جدا، ومديره العام كان سويسري، فولدها يحتاج يعني بعد ما اشتغلت وكذا في التنظيف داخل الفندق وملتزمة وهاللبس والموحد مال العمال اللي يشتغلون داخل الفندق، لكن ولدها يحتاج إلى إنترنت وعلى وشك إنه يتخرج وعلى وشك إنه يعني عفوا هو متخرج على وشك إنه يبي يقدم يعني، فاضطرت إنها ما تقدر تقدم الحين ما عندها فلوس، فقالت خليني أراسل الجامعات، والولد يقولها يا إما أنا براسلهم بشوف يعني يمكن يساعدوني يعطوني تذكرة ويعطوني المصاريف. قالت له مستحيل، قال خلنا نجرب. المهم يقوم يراسل الجامعة وعطاهم شهادته اللي من الأردن وإنه متفوق وعنده يعني حتى كتاب من مدير المدرسة يشيد فيها الولد، والكل يعرفه، وأرسل لهم الشهادات والجوائز واللي حصل على السي في كامل. الجامعة استانست عليه، قالوا يبا تعال، لكن طبعا البداية عليك، تذكرة وفيزا وتخلص أوراقك الرسمية وتسافر لهم هناك وترتب أمورك وتسكن برا لين يعني تخلص إجراءات التسجيل ودخول الجامعة، والموضوع يحتاج إلى فعلا 10,000 14,000 تقريبا. قال لهم زين ما تسووا لي يعني بلاش أنتم؟ قالوا لا هذا ما يصير، لازم تجي ونشوفك وبعدين دخلك الجامعة، وإحنا حاضرين يعني ما عندنا مانع نعطيك سكن الجامعة والرسوم مجانية، لكن البداية لازم تكون عليك. فقال لهم يما ما في حل. قالت خلاص يا ولدي خلك سنة يعني وقف، ما له داعي إن تروح الحين يعني لين أجمع لك المبلغ. قال لها أوكي. شوي شوي شوي شوي الفندق هذا فيه إنترنت، والفندق هذا عندهم كمبيوتر، ورامي يبي يدخل يعني يحاول انه يتعلم يعني يتعلم بعض الكلمات الروسية، يتعلم بعض يعني يجهز نفسه للجامعة، يحتاج انترنت وكمبيوتر وهذه ما عنده تشتري له. فقعدت الترجى منه مدير الفندق، الله يخليك خلي ولدي يقعد بالرسبشن، بس قال لها ما يصير وكذا. تدري شلون؟ شوفي تخلين ولدك وبنتك قاعدين في الزاوية، خلي يستخدمون الانترنت ونعطيهم الأوراق اللي تعرفون المذكرات اللي مرات يحطونها بغرف النوم بالفنادق. مرات العميل أو النزيل يعني يمزق أول ورقة فهم يرمونها، ما يقدر يحطون حق نزيل ثاني، فيعطون رامي هالكتب. والمدير السويسري شوي حن عليها بعد ما عرف القصة ويشوف ولدها من وجهه فعلا ذكي، شكله كنا شو اسمه هذا هاري بوتر، هاري بوتر سامحوني ما أعرف اسمه، هاري بوتر هذا اللي يلبس نظارات، الممثل الأجنبي اللي مثل أفلام عالمية، هذا هو شكله رامي، نظارات مدورة والولد أبيضاني وجسمه يعني زين، ما هو لا سمين ولا ضعيف ولا كذا، والولد مرتب مبين عليه ذكي، واللي تعرفون النوابق هذول اللي أشكالهم يعني هادين وذكي، هذا شكل رامي. فالمدير السويسري كان يعني يحس ان هالولد هذا يعني فعلا يعني يحتاج الى دعم، فكان يقول خلاص عادي روح اقعد انت واختك بيسان بالزاويه في مكان مظلم كذي في الريسبشن بالاستقبال، وبس ممنوع تتكلمون بصوت عالي ولا يعني تحتكون مع النزلاء في الفندق وممنوع، وهذا تحذير. قال حاضر. فعلا خلوه. يوم الايام وينزل عندهم تاجر كويتي معروف جدا جدا، توفى الله يرحمه، هذا يعني عنده لقاءات واجتماعات وتجارة دولية وكذا، فمرات يرتاح من الشغل والفرة يقعد يرتاح، يقعد بالرسبشن بالزاوية ويشرب قهوته ويطالع الناس اللي رايح وراده، وحاط عين على منه، على رامي وعلى بيسان قاعدين على الكمبيوتر ويدرسون وأوراق وكذا. استغرب يعني يطالعهم، يعني هذا عارف فندق 7 نجوم، شلون قاعدين في يعني 2 صغار عمارهم يعني توفي 17-18 سنة في الزاوية ويشتغلون؟ قال هذا أكيد يعني عيال المدير، عيال شيء يعني، لكن ما يعني حطهم في باله. وتجي عائلة قاعدة جنبه، جنب هالتاجر هذا قاعد بالزاوية، وفي عائلة قاعدة كذلك بالريسبشن في نفس المطعم، اللي مو مطعم، المكان اللي يقدمون فيه الشاي والقهوة والمشروبات الباردة والساخن وكذا، لأنهم لأنهم نزلاء فندق يعني معروف جدا، ففي واحدة تفطر عليهم وتعطيهم شو تبي تشرب شاي قهوة شيء. المهم هالعائلة معاهم ولد عمره تقريبا 12 سنة لكن متين حيل، الولد قاعد يأكل من هالحلويات اللي حاطينها ومن هالعصائر ويشرب ويشرب ويشرب، عافس الدنيا. الولد يمكن وزنه 300-400 كيلو، لا مو 400 دعوة سيارة، هذا لا يعني 250-200 كيلو يعني. قام هالولد ما أدري وين بيروح الحمام، ما أدري وين، على مرة منه هذه المضيفة اللي تضيفهم الشاي والقهوة والكذا، ويصطدم فيها. هو يبي يمر من صوب في بيانو حاطينه في الريسبشن، بيانو وجنبه في غنفة وكرسي وكذا، وهذا إلا يطوف مراد على أحد، وهذه جاية بالصينية مو منتبه عليه ويضرب فيها ويطيح الصينية وتدمرت الدنيا. قاموا عادي اللي بالريسبشن قالوا عادي عادي ما في مشكلة، وهذا الكلام كله قدام التاجر الكويتي. قالوا نادوا اللي تنظف اللي هي منه ليلى. ليلى عادي تشتغل لان عيالها قدامها الحين قاعد يعني اللي يلعبون بالكمبيوتر، وهم يعني عارفين وظيفتهم، هم مو مستعرين منها ولا شيء، لا عادي بالنسبه لهم. فجت ليلى وقعدت تنظف فعلا وتشيل، واثناء ما هي كانت نازله على الارض ويرجع الدب هذا مره ثانيه الولد، وعلى سرعه ملقوف هو في لقافه ويدعم ويصطدم، يصطدم في ليلى اللي نازله على الارض تنظف ويطيح فوق ليلى. يوم شافت بيسان بنت ليلى شافت المنظر هذا، الدب طاح على امها، قامت تركض المسكينه مع ان محذرينها ممنوع التحركين من مكانك، قامت تركض وراحت على الدب هذا توخره وتشيل امها يمه يمه وكذا، والام عصبت عليه انت ليش قمتي من مكانك شنو قالت لك؟ قالت يما لا يذبحك هذا. المهم العائله عصبت، ايش قصدها؟ ايش قصدها يذبحك؟ يعني ولدنا متين؟ لا لا ولدكم الحمد لله والشكر، لا لا مو متين ولدكم حشا. فعصبوا العائله وصارت ربكه شوي، والمدير الفرنسي هذا السويسري عفوا يعني عصب شوي على الحركه اللي صارت، ان بنتها قامت وراحت ولا وقعدت تقط كلام على الولد الدب هذا. فتنرفزت العائله، والعائله هذه غنيه جدا يعني. مالكم بالطويله، راحت السالفه وانتهى الموضوع. اليوم الثاني الصبح طبعا كان دوام ليله العصر، الصبح اتصلوا عليها قالوا لها الحين تجيني الفندق يبيك المدير السويسري. قال شنو ليش؟ قال ما ندري، يبيك الحين تجين، اذا تاخرتي تحملي اللي يجيك. وتسكر وتقوم تلبس وخايفه وحالتها حاله، عرفت قالت اكيد بسبت بيسان انها قامت وجت بتساعدني وقعدت تصارخ على بيسان وهي تلبس ملابسها، قعدت تصارخ على بيسان كل منك طالبيني الحين راح يفصلوني الحين كذا، وين اروح وين كذا، وتطير للفندق. يوم جت الفندق ولا المدير السويسري قاعد مكتبه وقاعد جنبه التاجر الكويتي. قالت تفضلي استريحي، قعدت. فقعد يسألها التاجر، قال يعني ولدك هذا شنو موضوع؟ أنا سألت الموقف اللي صار قدامي وبنتك اللي قامت، وأنا مستغرب من البنت والولد اللي قاعدين على الإنترنت وكذي ويدرسون، بعدين اكتشفت أنهم عيالك، وليش مضطرة أن تخلينهم يعني يدرسون قدام الناس؟ قالت والله الحالة صعبة وكذا، وأنا وضعي وأنا زوجي توفى وولدي يبي يدرس. قال وين يبي يدرس؟ قالت يبي يدرس في روسيا، ولدي نابغ ولدي كذا وهذه شهاداته وهذا كذا وهذا كذا وهذا، وعطته السي في كامل عن ولدها. استغرب، قال عندك أوراق؟ قالت نعم عندي الأوراق، لأن كانت تراسل يراسل ولدها الجامعة من الفندق، فحاطة عندها السيفيات ويجيب له الأوراق ويطالع. ولا فعلا الولد حتى عنده كتب من جهات يعني اللي دخل فيها مسابقات، يقولون هذا خيالي الولد، هذا المفروض فعلا ما يروح إلا أفضل جامعة في العالم. قال زين ليش ما تودين؟ قالت والله صعبة، مع أن الجامعة هذه متكفلة بجميع مصاريف دراسة ولدي، لكن أنا ماني قادر أوديه هناك، تعرف التذاكر والمصاريف ويقعد يسكن هناك وبعدين ولو إنها ما قالت له أن الجامعة اللي تكفل بجميع الرسوم وكذا كان عطاها المبلغ كامل، لأن هذا بالنسبة له أصلاً 100,000 دولار كأنها دولار، يعني النار لو تشب فلوسه ما تطفي. مالكم بالطويلة، قال لها كم تحتاجين؟ قالت والله 10,000 دولار. أعطاها 25,000 دولار، قال لها روحي ارسلي ولدك خليه يكمل دراسته في روسيا الله يوفقه، ومش عنها. طبعا المدير السويسري قال لها هذا رزقك الله يبارك فيك، يعني روحي تبي تقدمين استقالتك قدمي. قالت إيه والله أنا بقدم استقالتي خلاص، أبي أرسل ولدي وأضبط أموري وممكن أني أرجع للأردن. قالها كيفك؟ وفعلا راسلت الجامعة وضبطت للأمور وتذاكر وكذا، وعطت ولدها 8,000 دولار وسافر رامي إلى روسيا إلى سانت والتحق في الجامعة. طبعا في البداية سكن خاص فيه هو على حسابه، لين ضبطوا له السكن الجامعي وسكن معاهم والأمور طيبة. وهذه ليلى رجعت إلى الأردن واشتغلت في المستشفى هناك ومعاها بنتها بيسان إلى يعني آخر سنة عندها تخرج، لأنها وقفت سنة وأمها كانت مضطرة علشان بس تبي تخلص رامي. رجعت بيسان لسنة الأخيرة، وأصلا بيسان شاطرة جدا لكن وقفت هالسنة هذا عشان ظروف. مالكم بالطويلة، صار عندها الحين مبلغ مخبيته، مبلغ من باقي 25,000 دولار خذ 8000 وقالت إذا احتاج بعدين الباجي أنا أعطيه إياه، يعني بقى عندها تقريب 17000 دولار، لكنها شغالة علشان ما تصرف منهم، وقاعد تجمع كذلك من عملها في المستشفى اللي سبق كانت تشتغل فيه، يعني علشان تزيد فلوسها تعطي ولدها رامي وكذلك تضبط بنتها علشان كذلك ترسلها إلى جامعة محترمة في دولة خارج. يعني راح رامي يوم راح استانسوا عليه هناك، وفعلا الولد نابغة ودخل الجامعة، وأول كورس مشت أمه معاه، لأن أول كورس اللي هو تعليمي اللي هو اللغة وما اللغة وكذا. هناك الطلبة في سانت كل يوم سبت عندهم إجازة يطلعون يروحون الملاهي ويروحون الأماكن اللي فيها خراب ويروحون يتمشون، وكل واحد ومزاجه إلا رامي قاعد في السكن الوقت اللي يكون فيه فاضي أصلاً يدرس فيه، وعنده طموح ويبي يتفوق، وقام يتعلم اللغة الروسية بأي طريقة. تعرف على شابين في مستوى ذكائه، واحد ياباني اسمه جيمي والثاني بحريني اسمه رضا تيموري. هذا رضا بحريني لكن من أصول، يعني ولا ما له داعي نقول احنا، زين هو بحريني، والولد امه مغربيه ونابغه وذكي بشكل خيالي. اما جيمي هذا كان يعني ما ابي ابالغ وياكم، لكن اذكى ولد موجود عندهم في اليابان. امه شنو تشتغل؟ امه تبع المخابرات اليابانيه اللي مختصة، هي طبيبة في علم النفس الجنائي، وكانت هذه في بدايتها يعني مخترعة جهاز اللي هو التنويم المغناطيسي، علشان إذا عندهم أي مجرم يبونه يعترف ينومونه مغناطيسيين، ومسوين لها لجنة أو مثل المركز الجنائي في تايلند، فمستقرة في تايلند. أبوه شنو يشتغل؟ أبوه طبيب كذلك نفساني، لكن هذا يعالج الأشخاص اللي فيهم فوبيا، اللي يخاف مثلا يركب طيارة، اللي مثلا الشخص اللي مدمن مخدرات، فيعالجه مغناطيسيا، يقولك من أول جلسة ثاني جلسة يقلع عن المخدرات. من ذكاء الأب ومن ذكاء الأم، الولد شيطلع ياباني أصلي ما يحتاج الكلام هذا، لدرجة يقولك هذا أبوه أصلا عالج دادي، هذا شو اسمه دادي شوب اعتقد اسمه، يمكن اللي هو زوج جينيفر لوبيز السابق اللي تركته، اللي كان يتعاطى، هو اللي ترى اللي عالجه، وعالج يعني اشهر الممثلين العالميين يعني، فمعروف جدا ابوه. المهم ارسلوا جيمي علشان يدرس في هالجامعة في سانت الروسية، صاروا ثلاثة، هذول الثلاثة الوحيدين اللي ما يطلعون من السكن وقت الإجازة، يدرسون وحالتهم حالة ويحبون القراية، ولا وإذا فاضين يسوون مسابقات رياضية بينهم بالمسائل الرياضية لا تقرب، يعني لو أينشتاين الحين موجود يصير تلميذ عند هالثلاثة هذول، يعني عندهم ذكاء خيالي، الجامعة طارت فيهم. مالكم بالطويلة، كل أسبوع كل إجازة يقعدون ما يطلعون، والناس كلها تطلع والسكن يصير فاضي إلا هالثلاثة يقعدون يتسلون مع بعض يتعلمون ويسوون مشاريع وما أدري شنو. وهذا جيمي الياباني جايب له كتب شاريها من الصين، كتب نادرة في الرياضيات شاريها مبالغ خيالية علشان يطور من نفسه، مسائل حسابية صعبة وكتب نادرة ما تنباع، مخطط يعني مخطوطات عفوا وكذي، قاعدين يعني يعرضها عليهم. بعد شهر شهرين ينتبه عليهم واحد كذلك زميل معاهم في السكن اسمه مالك مسعود، هذا أفغاني. الأفغاني هذا كذلك طالب، وترى مو أي واحد يعني، حتى لو أفغاني هذا أكيد من عائلة معروفة وكذا، يعني حطوا في بالكم أي طالب في الجامعة لابد له تاريخ يعني في عائلة ثرية، في عائلة سياسية، في عائلة كذا. المهم ويتعرف عليهم، قال لهم ليش كله قاعدين والطلبة كلهم طالعين برا؟ قالوا لا احنا ما نبي نطلع ومن هالكلام. قالوا يا جماعة رفعوا عن نفسكم شوية. وقالوا لا ما نبي. قام مسك رامي على صوب، الولد الفلسطيني هذا مسك على صوب ويسولف فيها. قال رامي اسمعني، عندي بلاي ستيشن اول ايامها طلعت اللي ما ادري 2 4 ما ادري شنو، المهم وعندي الشريط هذا اللي توه نازل، ايش رايك تيجي معاي نروح نلعب؟ استانس. ورامي يسمع في البلاي ستيشن ما لعبها حياته كلها، يعني بسيطه وما عنده قدره انه يشتري بلاي ستيشن. يوم سمع ان هذا عنده بلاي ستيشن وقال له نروح نلعب، قال وين نلعب؟ قال انا عندي شقه مثل استديو مأجرها برا الجامعه، صحيح انه ساكن في سكن الطلبه لكن في ان الويك اند يروح الشقه مالته هذه. قال يلا اوكي، يبي يشوف البلاي ستيشن، راح وخلاه يلعب واستانس رامي. الاسبوع اللي بعده صار رامي هو يقول انا بجي وياك يعني عشان نروح نلعب بلاي ستيشن. قال يلا حياك. المهم هو قاعد يقوم هالافغاني هذا اللي هو مالك مسعود يدخن حشيش. رامي بحياته ما شاف حشيش ولا يعرف شنو حشيش، يسمع فيه من بعيد لبعيد يعني بس. فيقول له ها جرب، يقول له لا لا انا ما ابي. قال بالعكس ويصير جوك حلو وتعيش بعالم ثاني وما ادري، ويقعد يقنع فيه وما في احد زين، خذك بس مزه واحده جرب، ايش خسران؟ مني منك. الولد فعلا جرب اول مره، ثاني مره داخ، حس بشعور غريب، ما ادري شنو الولد. الاسبوع اللي بعده صار رامي يقول حق مالك انا بجي وياك الشقه، يقول له يلا تعال. يا شيطان الظاهر عجبتك الحشيشه. قال ها لا لا لا. المهم لما وداه ويقعد يحشش معاه اول اسبوع، ثاني اسبوع استانس على السالفه، ادمن على السالفه، طبعا مو ادمن اقصد ادمان يعني انبسط على السالفه وشيء غريب وحس انه صار كبير وانه يعني مجرم، وانه انتم عارفين شلون يضحكون على هالجيل هذا. قام يقنع منه، يقنع جيمي، يقول له ايش رايك تجي معانا وهناك في حشيش وفي ما ادري شنو. جيمي قال لا لا لا انا ما احب السوالف هذه ارجوك. قال له تعال صدقني جرب، زين تعال العب بلاي ستيشن مالك شغل. قال ها يلا اوكي. وياباني وتقول له بلاي ستيشن هذه لعبتهم، ويستانس يروح يلعب وياهم، يشوفهم يدخنون حشيش قام يدخن معاهم. ويكلمون صاحبهم الثالث رضا تيموري البحريني، تعال تعال. هم هذا سحبوه وقام يحشش معاهم ويلعب بستيشن وكذا. المهم بعد اسبوع اسبوعين ثلاث يقول لهم مالك هذا الافغاني؟ قالوا الحين انتم صرتوا صراحه بريفكت بالحشيش. قالوا له زين يعني شنو؟ قال لا الحين في شيء افضل. ايش فيه انتم ما تعرفون؟ قام يجيب لهم حبوب وياكلون الحبوب كلها ببلاش اول اسبوع ثاني اسبوع. بعدين قال لهم لا انتم الحين تبون كوكايين، وبعد الكوكايين دخلهم بالهروين، قاموا يضربون هروين اللي هو بالأبر، ويعلمهم شلون يربطون ايدينهم ويطلعون العرق ويضربون وشلون يطحنونه في البداية ويحرقونه في النار، وعلمهم. والأولاد هذول صاروا ما يهتمون بدراستهم، رايحين رادين على الجامعة وهم في حالة مو طبيعية، ودائما يفكرون بالخراب ويفكرون بالتعاطي ويفكرون بالخرابيط وضيعوا مستقبلهم. المهم اللي خربها زيادة رامي جاء أول انذار، ثاني انذار لا يحضر لا يمتحن لا يسوي لا كذا لا كذا لا كذا، أول انذار ثاني انذار ويفصلونه. جيمي عطوه اول انذار ثاني انذار لكن قدر انه يعني يركز شوي ويبتعد شوي، وحتى تيموري هذا نفس السالفه يعني بعد انذارات مسك نفسه وصار زين، الا رامي راح من جي سهله. رامي فصلوه، وبعد ما فصلوه عطوه مهله شهر، قالوا له حبيبي انت ما منك فايده، واحنا والله انغشينا فيك وتجينا سكران مرة، تجينا مرة متعاطي، تجينا مرة كذا. حبيبي لك شهر لازم تخلي سكن الجامعة، وفعلا بعد شهر ويطردونه من السكن، ما عنده أحد وين يروح، راح حق مالك الأفغاني اللي عنده استديو. قال حق مالك أنا بقعد بستديو، قال له اقعد. مالك شغله شنو؟ شغله مثل الخادم عنده، ينظف له البيت اللي هو الاستديو، ينظف له، وهذاك يجيب يعني حريم ويجيب كذا ويتعاطى، وهذا ينظف له عشان مقابل انه يعطي جرعة من الهروين. بعدين قام يسحب منه الفلوس اللي عنده كلها في التعاطي، يسحب يسحب لين فلس رامي، فلس من الجامعة وفلس من كل فلوسه وفلس من مستقبله وفلس من صحته أدمن. والهروين على فكرة ترى ثالث إبرة خلاص يصبح الإنسان مدمن ما يقدر يتركها على فكرة، يعني دمار شامل. وهذا يترجى الله يخليك، أبي جرعة بعد ما يروح مفعول الجرعة السابقة. هذا قال له حبيبي أصرف عليك، أنا ماني فاضي لك، إذا ما عندك فلوس يدلف يلا، أنا حاطك عندي هني بالاستديو مسكنك عندي وبعد تبي أصرف عليك؟ قال تكفى. قال خلاص شوف، في واحد روسي بعرفك عليه، روح وهذا يعطيك جرعات مجانية. قال أوكي وينه، ويروح له. طلع هذا الروسي شو يسوي؟ يعتدي جنسيا على رامي مقابل كل جرعة. رامي ياخذ منه الجرعة ويجي يسكن عند صاحبه مالك، وما يطول يومين ثلاثة يرجع مرة ثانية حق الروسي، باع جسده مقابل الهروين. تدمر الولد خلاص، ولا ترى المخدرات تخلي الواحد ما يعرف لا شرفه لا أصله لا دين لا مذهب، ما مو فارق، يبي بس الجرعة، يبيع نفسه ويبيع عياله علشان جرعة بهالدرجة. يعني لا تقول يبالغ بطل، لا، لأنكم راح تسمعون بلاوي. الحين رامي تدمر بعد ما زهق من الروسي، وقام ياخذ الزباين عنده، والزباين كلهم عرفوا رامي ما يبونه. قال له اذلف يلا لا تجيني مرة ثانية. رجع مرة ثانية عند الأفغاني مالك، قال له مالك انت ما منك فايدة وابتلشت فيك أنا. قام يطرده، قام عاد صار مشرد رامي. رامي مستحيل يتصل على أمه ويقول لها أنا حصل معي كذا وأنا انفصلت وأنا. خلونا الحين من سالفة رامي. طبعا عفوا، قبل لا أروح حق سالفة ليلى وبيسان الحين في الأردن، رامي لما قعد متشرد سألوا عنه في بداية الأيام، اللي هو جيمي الياباني والثاني رضا اللي هو البحريني، سألوا عنه وتعال وكذا وينك، وقالوا أنا ما يعني متشرد وأنا بالشارع، وقام ينام يعني مثل هذول الهوملس اللي على الشوارع وتحت الجسور يدور بس يعني فلوس عشان يتعاطى. فكان يتسلف كثير من جيمي، يتسلف كثير من هذا رضا، ابتلشوا فيه، قاموا يتهربون منه وهذا مشرد. المهم خلونا من رامي، أروح ليلى. ليلى قعدت تشتغل تشتغل تشتغل ويصير فيها سرطان بالثدي، والسرطان كان مبكر، اكتشفته متأخر. هي شنو مبكر؟ يعني متأخر قصدي، يعني ما دارت عن نفسها إلا الآلام اللي قاعد توصل لها وكذا. فقالت لها بنتها يا يمه تعالجي، قالت لا يبي يعني هذا الموضوع يحتاج إلى مصاريف، وأنا خاشة الفلوس هذا حق أخوك وحقك عشان تكملين دراستك. قالت لها يا يمه الله يخليك، ما أنا بالفلوس ما أبي أكمل دراستي، الله يخليك عالجي نفسك. قالت لا لا ما لك شغل يا بنتي، هذا السرطان يعني الثدي يعني شو بيصير، يعني بيقعد معاي ترى ممكن 10 سنين 20 سنة ما تدرين يعني. لكن تخبي عن بنتها انها اصلا ما تنام الليل من الالم، وما تبي تصرف فلوس عيالها، وقاعدة تجمع كل يعني دينار طلع علشان تحطه فوق الفلوس حق مستقبل ولدها وحق مستقبل بيسان تبي تضمنهم، لأن تدري من بعد رب العالمين ما عندهم أحد. والبنت تحن عليها، يا يما الله يخليك الله يخليك، ما نبي الفلوس عالجي نفسك. مع أن عندهم مستشفى مسويت أنا أذكر الملكة رانيا لعلاج سرطان الثدي، لكن هم تعرفون الموضوع يحتاج إلى مواعيد طويلة، يبي له مو أي واحد يروح على طول يسوي له يعني الموضوع أكيد بهالصعوبة هذه يحتاج إلى مستشفى خاص وفلوس. ماركم بالطويلة وتموت الأم، منو؟ ليلى. انتشر فيها السرطان لين كلى جسدها، وفي هالفترة والأم على فراش الموت تتصل منه بيسان على أخوها اللي حاطي له موبايل، تتصل جهاز كله مغلق، رامي بايع حتى تليفون عشان التعاطي، رامي أصلا يفتر بالشوارع وهو حافي، رامي أصلا ما يدري عن هوى داره، غاب بالأشهر وتوفت أمه والولد ضاع. فرامي كان متعود أنه يروح يوقف عند الجامعة ويتحسر على الأيام اللي كان فيها بالجامعة وشون دمر حياته وشون انفصل وحين صار مدمن وكذا، ويطالع بالجامعة يبكي. فمرات يشوفون بعض الطلبة يعرفون أن هذا كان طالب عندهم، يشوفون شكله كذي شحات ملابسه بالية قديمة، ويشوفون وضعه ومبين السواد اللي تحت عين الولد، ترى أبيضاني على طول يبين عليه أنه متعاطي تحت سواد وكذا، وصار وشاء يعني اللي هو عفوا المكان اللي يضرب فيه الأبر مبين بإيدينه ومبين، انقلبت حالته سبحان الله. فيعطفون عليه، فيوم الأيام هو واقف ويشوف منه شاف رضا ويسلم عليه، قال رامي انت شلون صار فيك كذي، انت وين رحت وين رديت ليش اختفيت؟ قال انا هذا اللي صار فيني، وانا طردني الافغاني ورحت عند واحد روسي سوى فيني كذا كذا كذا، الله يخليك ابيك تعطيني فلوس عشان بشتري جرعه. وهذا رضا من اول ايام تعاطى معاهم وترك. اما جيمي صحيح انه تعاطى معاهم وتركهم، لكن مستمر في التعاطي لانه هو يعني يملك عنده فلوس وهالاغنياء يعني يرسلوا له وهو يشتري ويتعاطى مع نفسه. فرضا ابتعد عن هالسوالف، قال لا انا ما اعطيك. قال زين ابي منك خدمه، ممكن تعطيني تليفون ابي اتصل على على امي. قال انت كم صار لك؟ قال والله صار لي 4 أشهر تقريبا ما اتصلت عليها. لا حول ولا قوة بالله. قال تعال، وخذها وشرى له ملابس ووداه محل تليفونات وشرى له تليفون وخط وعباله رصيد، وقال له هذا هدية لك، حافظ على تليفونك يا رامي، وتركه ومشى. قام رامي اتصل على تليفون أمه وترد عليه منه بيسان، انت وينك يا كلب يا حقير، يلي فيك وما فيك، امي ماتت وكانت تسال عنك وتتصل وتتصل على فراش الموت وما تسال عنها، ومن هالكلام يا حقير يا كذا يا كذا، وانا اتصلت على السفاره واتصلت على ما شنو قالوا لي الجامعه ان افصلوك، انت وين كنت وين رحت وين سويت وين كذا وين، وقعد يبكي. وقال لا انا كانت عندي ظروف، والحين أنا أشتغل في شركة معروفة، طبعاً قاعد يكذب عليها، وأنا أشتغل في شركة معروفة ووضعي ممتاز ومن هالكلام المهم ليش ما تسأل ليش كذا. خلص من المكالمة سكر ولا هزت فيه شعرة، الرجل خلاص في عالم ثاني تعاطي وكذا، راح على طول وباع التليفون وشرى فيه جرعة تعاطى فيها تحت الجسور وقعد. راحت الأيام وجدت الأيام. خلونا من رامي، بيسان تخرجت من الثانوية وأمها تركت لها تقريب 18,000 دولار، وبيسان قدمت على جامعة في روسيا كذلك لأنها تعرف الطريقة وشافت أخوها لما راسلهم كذا، لكن ما هي نفس الجامعة اللي يدرس فيها أخوها، لا جامعة ثانية لكن موجودة كذلك في سانت. ووافقوا عليها وسافرت وراحت إلى روسيا إلى سانت. قالت منها أسجل في الجامعة ومنها دور على أخوي الأهبل. راحت هناك وضبطت نفسها، وفي البداية قامت تتصل على أخوها ما يرد. طلع رضا البحريني لما شرى تليفون حق رامي ايش سوى؟ يدري ان رامي ما هو مضبوط ويدري انه يبيع التليفون عشان يتعاطى، فاول ما شرى له الخط اذا اغلق رامي تليفونه يتحول المكالمات على تليفون رضا البحريني. فبعد ما باع التليفون وقط الخط سيم كارت هذا اتصلت بيسان على تليفون اخوها، تحولت المكالمة حق منه؟ حق رضا. مرحبا مرحبا انا بيسان اخت رامي وكذا. قال اي حياك الله. قالت له انا موجود الحين في روسيا وانا في الجامعة الفلانية وانا ما اعرف احد وابي اخوي الله يخليك. قال لها ها والله اخوك عنده ظروف شوي، ما يبي يقول له انه متعاطي وان هذا كان وياه في البداية ومن هالكلام. اكسرت خاطره، والولد خوش ولد هذا رضا، يعني ولد شهم في شهامه، ويعني قالت له انا بيساعدني وكذا وما اعرف احد هني في روسيا. قال له حاضر حاضر. قال في بنتين روسيات كان هو هذا رضا يحب واحدة فيهم، تزوجها بعدين يعني وتطلق منها يعني طلقها. قال له في بنتين مصريات ومحترمات وكذا، هذا رقمهم اتصل عليهم وقولي من طرفي. اتصلت عليهم وفعلا جوها وخذوها وودوها الى سكن، في سكن مربع سكني، هذا مربع سكني غالبا ما يسكنون فيه العرب اللي ما يبي يسكنون في سكن الطالبات او الطلبة، ففي استديوهات صغيرة يأجرونها. فعلا خلوا بيسان تأجر هالاستديو هذا وتقعد تستقر، وراحت للجامعة وعلموها وين الاماكن اللي تسوق فيها ومن هالكلام فكل شوي تتصل على رضا الله يخليك وين اخوي؟ قال ان شاء الله ان شاء الله، لانه هو ما يعرف وين مكانه، هذا مشرد بالشوارع. قال ان شاء الله اشوفه يوم الايام وكله تتصل. قال انت الحين يعني اهتمي بموضوع دراستك وانا ان شاء الله راح اجيبه لك، لا تشيلين هم. قالت اوكي. رضا يوم الايام مأجر بسيكل مال سيكل هارلي، هذا تعرفون الهارلي، وهذول يسوون مرات مثل مشروع كذي انه يطلعون مجموعه يأجرون سياكل هارلي ويفترون بالشوارع، منهم طلبوا فيهم دكاتره، هم يبي يحسنون صوره البلطجيه والزعران ايام السياكل هارلي القديمه. فالحين اللي قاموا يسوقون الهارلي ناس كلهم مثقفه ودكاتره وما ادري شنو، يعني كنوع يعني من تحسين صوره هالماركه هذه او السيكل. ففعلا رضا راح اجر ويبي يشاركهم، وقاعدين يتمشون في روسيا في سانت يتمشون في السياكل، ومنهم دكاترة ومنهم طلبة، ويشوف رامي طلع من هالجروب وقال لهم أنا خلاص ما نكمل معاكم. رجع حق رامي مسكه أو ينصدم، أنت وين صار لك كم شهر أدور عليك وكذا، ولا مسبه رامي مسبه المسكين. وشاف رضا رامي شكلها غريب، عليه ضربة سكين بوجهه، والولد صاير فيه سواد يعني اللي تحت عيونه، الوضع عنده تعبان جدا هالمسكين. قال رامي انت شنو هالضربة هذه اللي بوجهك؟ وليش كذي محلق شعرك شكلك غريب وحافي حتى ملابس يعني الشوز هذا ملابسه؟ ايش قصتك يا رامي؟ وين كنت؟ ترى اختك بيسان هني. يقول ها؟ يقول له بيسان، اختك بيسان هني. منو بيسان؟ يقول له اختك بيسان موجوده هني. الولد طافي. فقال تعال تعال، وياخذه ويوديه ويروح يبدل له ملابس عشان يوديه عند اخته، ما يبي اخته تشوفه بهالشكل هذا، ويلبسه وكذا ويحاول يضبطه كثر ما قدر. وراح للسكن اللي ساكنه فيه اخته بيسان، اللي اقول لكم المربع السكن اللي فيه استديوهات. طقوا الباب ولا مو موجوده، رايحه تمشى لأحد المحلات العربية اللي تبيع جبن وزيتون وزعتر، وهناك نادر ما يحصلون كذي، ففي مكان للعرب يعني يبيعون هالأشياء. رايح المسكينة تمشى لين وصلت هناك، جابت هالأكل هذا، وهي راجعة أول ما جت عند الباب وتشوف منه، وتشوف رضا، سلمت عليها: هلا رضا، مرحبا، يعطيك العافية ومشكور أنك يعني دزيتني على البنتين المصريات ودلوني وما قصروا معاي. ولا عرفت أخوها، قال لها: بيسان، هذا عرفتي منه هذا؟ الطالعة قالت: ها، مشتبه فيه، مو مصدقة عيونها، ها هذا منه؟ لا مستحيل، قال: هذا أخوك رامي. أو تنصدم البنت وتحاضن بأخوها وتبكي، شكله مرعب الولد من هالتعاطي، الله يكفينا الشر، ومحلقينة تحلوقة غريبة، والضربة سكين كبيرة بوجهها، بشوها وجهها، وصاير الولد حيل ضعيف وشكله غريب. دخلت على الغرفة داخل، تعال وتبكي وتحضن فيه، وحتى رضا مو فاهم رامي ايش صار، وين رايح يعني، ايش صاير فيه من اللي ضربها. قعدوا يسألونه: انت من اللي ضربك هالضربة هذه؟ قال: انا كنت في السجن. شنو؟ انا كنت في السجن، سجنوني كم شهر، وفي مشاجرة صارت داخل السجن، وقام واحد وضربني بسكين على وجهي، ومحلقيني هذا تحلوقة السجن، والحين طلعوني ورجعت هني انام تحت الجسور. المهم البنت تبكي على اخوها، قالت: ليش تسوي بنفسك كذي يا اخو، يا ولد امي وابوي، مالي غيرك، ابونا توفى، وام المسكينه حتى ما عالجت نفسها عشان تخبي لك الفلوس، وفلوسك موجوده عندي 18,000 دولار، وانا الحمد لله الجامعه الحين يعني على حسابهم، وانا ما دفعت الا مصاريف قليله، بس ادفع سكن الجامعه، وسكن الجامعه هذا يعني سكن هذا عفوا اللي انا الحين ساكنه فيه دافعه ايجار مقدم 3 اشهر، فانا ماني محتاجه، خذ الفلوس وكذا. قال: اي، وين الفلوس عندك؟ قالت: اي عندي. المهم رضا يوم شافهم يعني اللي هو الموقف العاطفي هذا خلاهم، قبل لا يمشي نادى منه، نادى بيسان، قال لها: بيسان، ممكن كلمه بس اكلمك برا؟ قالت: اوكي. طلعت وياه، قال لها: بيسان، لا تعطين أخوك فلوس. قالت: ليش؟ قال لها: أخوك تعاطى، وأخوك يعني مبين، حتى شفتيه كله وشم إيدينه كلها، وما في مكان بجسمه اللي يضرب فيه المخدرات، مستحيل إذا عطيتي فلوس راح يحافظ عليهم، راح يأخذهم ويشتري فيهم مخدرات. قالت: لا، إن شاء الله بيتعدل، وإن شاء الله يصير زين، وإن شاء الله كذا، فداه الفلوس وفداه الكذا، وهذا أخوي، هذا حسبة أبوي المسكينة. قالها: كيفك، بس انتبهي. المهم مشى، وتقوم بيسان وتطلع الفلوس حق أخوها رامي. قالت لي: رامي، هذه فلوسك وحقك، وضبط نفسك وعيد حياتك وسجل بجامعة جديدة، ومن هالكلام انت ذكي، انت نابغة، ليش دمرت نفسك؟ من وامي كانت تبكي عليك ليل ونهار يا رامي. قال: يعطيك العافية انك خبيت الفلوس. قام حب راسها، قالها: انا بستأذنك، بروح عندي مشوار، بخلص بعض الامور وارجع. قالت له: وين رايح؟ قالها: عندي شيء ضروري وبرجع. ويروح رامي ومعاه 18,000 دولار ويختفي. أول أسبوع الأخت تدور عليه، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، واتصلت على رضا البحريني: يا رضا الله يخليك. قال: شنو؟ قالت: رامي صار الحين تقريبا 3 أسابيع من خذ مني 18,000 دولار ما بين. قال: أنا قايل لك لا تعطينا، أخوك مدمن. قالت: الحين شلون بدور على؟ قامت تدور فعلا في المستشفيات، قالت: يمكن احد اخطفه وخذ الفلوس، اذبحها ولا سوى في شيء. دورت لين داخت، ماكو فايده. بعد 4-5 أسابيع ولا راجع رامي مره ثانيه لاخته، حالته بالويل، شيء يقطع القلب، رايح ماخذ الفلوس ومتعاطي فيها وبعدين ناصبين عليه وضاربينه وقاطينه بالشارع وراد يشحت مرة ثانية لين وصل عند بيت السكن اللي ساكنه فيه أخته. يوم شافت أخته بهالحال قعدت تبكي قال لها بيسان الله يخليك ممكن إذا عندك فلوس أعطيني؟ قالت تتكلم جد أنت؟ أنا أعطيتك كل اللي عندي، ما بقى عندي إلا 400 دولار، مخبيتهم بس حق يعني القرطاسية والأوراق اللي أشتريهم حق الجامعة. يا رامي أنت إيش سويت 18 ألف دولار؟ وين وديتهم يا رامي؟ قالوا انصبوا علي وضربوني وسرقوني وطقوني وما أدري شنو. قعدت تبكي البنت. المهم حطت له أكل، قعد يأكل يا رامي. شو تسوي الشكوى لله؟ رامي جاي على آخر شيء، أصلاً رامي ما رجع لها إلا إنه يبي فلوس. قال لها أعطيني فلوس وكذي. قالت له والله ما عندي. قال لها قول أعطيني. قالت له يا رامي الله يخليك والله العظيم هذا آخر فلوس عندي، خلك قاعد الله يخليك، احنا بغربة ومن هالأمور، اقعد خلنا أوكلك فيهم وأشربك فيهم يا رامي يا حبيبي. قال زين خلاص بس أعطيني 100 دولار. قالت ليش؟ قال عشان بروح اشتري لي جرعة، أبي أتعاطى لأن أنا صراحة أحس أني تعبان. قالت له اقعد، مستحيل والله لو تموت ما تاخذ جرعة مخدرات، انت لازم تتعالج، انت لازم تصير ترجع مثل اول، انت لازم كذا، انت لازم كذا. قالت له روح نام، روح نام شوي، نام ارتاحت يعني ممكن تصحصح. قام كل شوي يحط راسه عند المخدة بينام، يقعد معصب وبدا عاد اللي هو يسمونها الاعراض الانسحابيه، وبدا يصبح نفس المجنون وقام يكسر الاستيديو هذا المفروش اللي ماجرته المسكينه، كسره تكسر. قامت المسكينه واتصلت على جيمي، لان لما اتصلت على رضا البحريني، ورضا اصلا لما اخر مره جاها اعطاها ورقه فيها ارقام، رقمه هو ورقم جيمي، وقال له إذا تبين شيء وكذا، لأنه يدري أن رامي يبيع تليفوناته، فقال له خلي الورقة هذه عندك. فاتصلت على رضا، قالت له يا رضا الله يخليك ممكن تجي لأنه جاء رامي ومتعاطي ويقول لي أبي فلوس عشان تعاطى. قال لها شوف يا بيسان الله يخليك، أنا ما صدقت على الله أرجع أدرس، وانا ابتعدت عن المخدرات، الله يخليك فكيني من شرك انت واخوك، لا تتصلين علي مره ثانيه، الله يخليك والله المشاكل اللي عندي اللي فين مكفيني. سكر التليفون، ما عنده احد، ما عنده احد في روسيا منو تكلم منه. وقامت واتصلت على الرقم الثاني، جيمي الياباني. جيمي يتكلم انجليزي، وهذه بيسان ما شاء الله متفوقه شاطره وتعرف انجليزي يعني. قالت له انا بيسان اخت رامي، ولقيت رقمك موجود هني وكذا. قال له اي نعم صح، رامي صديق وكذا. وين مكانك الحين؟ قالت في المكان الفلاني، الله يخليك تعال لان رامي تعبان ورامي قاعد يكسر عندي الاستديو، وحتى انه جرحني بحاجبي ضربها، تعرفون اللي تحمص التوست، شالها وضربها في حاجبها المسكينة، وهي تحاول تهدي فيه وكذا لانه اخوها الوحيدة عنده يعني. المهم يوصلهم جيمي، لما دخل عندهم في الشقة وشاف رامي، قالها رامي هذا الحين محتاج إلى جرعة لأن ضغطه منخفض وعشان ما يموت وكذا، ولازم الحين. قالت مستحيل أخليه يتعاطى. قالها لازم، ترى راح يموت أخوك، أنا قاعد أقول لك الولد فيه أعراض انسحابية قوية جدا ومحتاج إلى الجرعة، لازم نشتري له جرعة. قالت ها والله ما أدري، أنا أخاف من هالأمور هذه. قالها لا مالك شغل، وأنا عندي، أنا أعرف، أعطيني فلوس، عندك فلوس؟ قالت عندي يعني. قالت كم تبي؟ قالها 100 دولار. خذ منها 100 دولار ونزل شرى جرعة وجاهم من واحد فلبيني عندهم يبيع لهم، وعطاها حق منه حق رامي، وهو كذلك تعاطى معه شوي. قال له لا، نحتاج إلى جرعة ثانية، خذ منها $100 ثانية، وكل نص ساعة ساعة يروح يشتري جرعة ويجي، والأمية الثانية والثالثة والرابعة قالت له خلاص الحين ما عندي. أخوها بدأ يصحصح متعاطي طبعا، صحصح من نوبة الموت، لكن الحين صار منتعش وإن في حالة يعني عالم ثاني. قام يقول لها الحين يلا عطيني الفلوس عشان أشتري جرعة بعد يعني ما تكفي. قالت له ما عندي، انت تفهم ولا لا؟ جبتك عون طلعت فرعون، اقولك ما عندي. البنت طبعا بيسان بنت جميلة ومؤدبة ومتحجبة والمسكينة يعني بريئة، واخوها كله اوشام ويتعاطى، ومعاها جيمي الياباني هذا هم يتعاطى. يعني البنت موجودة في المكان الخطأ. وين؟ بروسيا. وين؟ في مجمع سكني كل استديوهات والناس وصراخ وعالم، ما حد يدري عن الثاني. يعني البنت طاحت بين اثنين. لا، المصيبة مو هني، المصيبة اللي راح تسمعون الآن، لأن القصة توها بدت. الياباني عصب، قام يقول حق رامي، قال أختك ما تعطينا فلوس عشان اشتري لك. ورامي يقول له اعطيه فلوس، اعطيه من الفلوس اللي خذيتيهم من امي وما ادري. قالت له يا رامي انت خذيت الفلوس كلهم وصرفتهم يا رامي كذا يا رامي، وهذا شيء شب رامي. المهم ويطالع هذا الياباني، يطالع بيسان، شافها بنت جميله وكذا، قال حق رامي تبي فلوس يعني اعطيك فلوس عشان تشتري جرعه؟ قال ايه. قال خلني انام مع اختك. قال ها؟ طبعا بيسان يوم سمعت انجنت، قعدت تصرخ يا قليل الادب يا اللي ما تستحي، كله بالانجليزي يعني، انا بنت شريفه وكذا. رامي طالحه قال لها اي خليه عشان يشتري لنا مخدرات. انجنت من كلمه اخوها، يا رامي انا اختك حرام عليك. شوي ويقوم هذا الياباني بيعتدي عليها، وتقوم تقاومه تضرب فيه وهذا يضرب فيها، ويقوم رامي يعاون الياباني، ويقعدون يضربون في بيسان اللي استذبحت علشان شرفها، ما هي راضية. يضربون فيها يضربون فيها، قام كمل عليها هذا رامي، كان مكسر أصلا الاستديو قبل لا يجي الياباني، والحين قام يروح راح حق الميكرويف اللي كان كاسر ويمسكه ويضرب فيها على رأسها، ضرب ضرب. البنت كسروها تكسر، استخفوا ودخلوا في حالة هستيرية، يبي يذبحون البنت خلاص. الحين حتى جيمي ما يبي يعتدي عليها، يبي يذبحها. صاروا اثنيناتهم يذبحون من كثر ما هم، يعني شلون أوصف لكم الحالة، هذول عباقرة ومتعاطين، وصاروا شنو ضربت فيوزاتهم، لكن فيوزات الجريمة الذكية. تقول ليش قلت كذي أبو طلال؟ لأنك إذا سمعت اللي سووه راح تعرف أن الذكي ذكاء كبير جدا ممكن يشكل خطر. قام الياباني يدور على سكين داخل الغرفة، هو طبعا متعاطي وأخوها متعاطي، وأخوها شغال ضرب ضرب ضرب ضرب بهذه البنت المسكينة اللي قاعدة على غنفة، عندها بس غنفة صغيرة، يلا تشيل واحد بس، قاعدة مسكينة مبتعدة عنهم، وكانوا لما يتعاطون تروح تجيب لهم أكل وتشربهم وتجيب لهم عصير وماي، خايفة عليهم لا يموتون، ومبتلشة بلشة العالمين. وبعدين جاء يبي منها فلوس، والحين قام يبي يعتدي عليها. أخوها يضرب فيها، وجيمي يدور سكين، يدور الغرفة اللي كانت فيها الاستديو كان في كله سكاكين وأشواك كلها بلاستيك. دور دور ما حصل شيء، انجن يبي يفصل عليها بيذبحها. ايش سوى؟ من جنونه، جنون الذكاء يسمونه. يعني تعرفون بلاك الكهرباء بلاكات الفيشة اللي تكون على الحيط هذه، قام فتح بيده، وتعرفون يعني السكن كان قديم والفيشات هذه قديمة، يعني بإيدك تكسره، كسره وطلع كل الأسلاك الكهربائية اللي ماسكة بالفيش، طلعها لبرا. سوى قام مسك بيسان ويعاون رامي ودخلوها للحمام يرشون عليها ماي، وبعد ما غرقوها بالماي شز، وطبعا البنت منهار ها كل شوية بيغم عليها من الضرب والتعب، وما هي قادرة على الاثنين هذول، أخوها المشكلة اللي يضرب فيها بعد، كسروا عليها الأجهزة وهي دايخة المسكين، ويرشون عليها ماي، ويقوم جيمي يمسك إيدها ويحطها بفتحة الأسلاك اللي هو الفيش اللي فاتحة، يعني الشيء بيسوي فيها يبيها تكهرب لين تموت، يبيها يغمى عليها عشان يعتدي عليها، وحط إيدها كذا مرة، ولأنها كلها ما يحاول حط إيدها مرة من المرات لسعتهم الكهرباء أهو وبيسان، لين فصلت الكهرباء وطاحوا ثيناتهم، لكن ما صار في شيء. قام مرة ثانية ويضرب فيها ويضرب فيها ويضرب فيها، لين البنت ماتت. لكن شلون ماتت يا ابو طلال؟ انا اقول لكم، البنت ماتت وعيونها مفتوحه حيل طالع للسماء كذي، طايحه وطالع كذي فوق. التقرير بعدين اثبت ان البنت ما ماتت لا من الكهرباء ولا من الضرب، البنت ماتت من الصدمه، من الخرعه، من المنظر اللي شافته من اخوها ومنها الياباني وخباثتهم وهجومهم وجنونهم والهستر اللي هم فيها وهم متعاطي. البنت مو متعودة تشوف الأشكال هذه، والأخ طبعا أخوها رامي هذا شكله صاير متوحش، الولد مضروب ضربة بسكين، مو أخوها أصلا. ما كان بالطويلة البنت ماتت، ويقومون يدورون يدورون يدورون، ولا هي لابسة سلسال هذا مال أمها الله يرحمها وياخذونه، ولا في غسالة عندها حاطة بطرف الغسالة من وراء ربطة فلوس المسكينة فيها 400 درهم إماراتي وفيها كم دينار أردني وفيها كم يعني مجموعة عملات يعني ومصري وكذا، فأخذهم الياباني قال خليك قاعد هني أنا شوي وجهك، راحوا جابوا بالفلوس هذه صرفهم الياباني وجابوا فيها مخدرات، وراح جاب معاه كيس كله سكاكين، سكاكين لأنهم ملاقين سكاكين داخل الغرفة. الحين هم بدأوا يتعاطون مرة ثانية وفاصلين على منو؟ على بيسان اللي رفضتهم. قام الياباني قبل لا يبدأ عملية التقطيع قام واعتدى على بيسان وهي ميتة. يوم خلص ورامي راضي طبعا متعاطي وطايح، ويقوم الياباني يقطع بجثة بيسان. التقرير يؤكد ان قطعها تقطيع محترف، ما ادري هذا الولد كان يعني مهتم بالعلم الـ يعني العلم في جسم الانسان دارس، يقول لك كان يشرح الجثة بشكل دقيق جدا، لدرجة ان الدورة الدموية اللي كانت في الشرايين قاصها مع بعض ومربطها عشان الدم ما يسيح، يعني من جنونه وين الشريان الرئيسي قام قطعه من بدايته وربطه ويحاول يطلع الشريان الرئيسي من جسم البنت كله. الولد مجنون، حاط الكلى بروح، الرئتين الرئة بروح، القلب كذي يتفنن، وهم متعاطين على مدى يومين ثلاثة. راح جاب جنطته، عنده جنطة مالة تعرفونها اللي يلبسونها دائما السياح، جنطة اللي يتشال على الظهر لكن طويلة هذه كبيرة، وبيسان معاها جنطتها. بعد ما قطعوها حطوا كل جزء من الجثة في شنطة وشالوهم على ظهورهم. وين راحوا هذول الأذكياء شياطين؟ راحوا مبكر إلى حديقة الحيوان موجودة كذلك في سانتو، معروفة جدا، اسمها اعتقد لورينج جراند زون، اعتقد كذي انا قريتها، حاولت اني احفظ الاسم ما قدرت. هذه حديقة الحيوان شنو قصتها؟ طبعا هذا معلم سياحي مهم جدا جدا في روسيا، والحديقة كبيرة جدا تقدر تأجر فيها مثلا سيارة، يعطونك وقت معين الحيوانات تكون تتمشى يعني، ومرات لا الحيوانات كلها بالأقفاص تتمشى أنت برجولك ما في مشكلة. ودائما يجون السياح من كل أنحاء العالم، وخصوصا اللي عندهم في روسيا. وأيامها بوتين الرئيس الروسي ما يرضى أحد ينشر أي قصة جريمة. ليش؟ عشان يبين حق العالم أن روسيا مثل مو مثل ما أنتم متصورين أنها كل جا. لا، روسيا فيها بلاوي بلاوي. روسيا البلاوي اللي كانت فيها لدرجة أن لو واحد يسوي حادث سيارة ويموت فيها شخص، يقومون أهل الميت يطاردون الشخص حتى لو أنه حادث مروري مو قصده، يلحقونه ويأخذون ثار يذبحون أهله. لا، في قصة صارت في طيارة الروسية اللي طاحت في سويسرا، أعتقد والله سويسرا، كان الخطأ بعدين اكتشفوا أن سقوط الطيارة كان بسبة برج المراقبة، وكان فيه موظف سويسري وهو اللي أخفق في وظيفته. بعد 5 سنوات رايح واحد روسي إلى بيت السويسري وذبحه وذبح أهله. طلع منه هذا الروسي؟ هذا اللي زوجته وعياله كانوا على الطيارة. شوف لأي درجة عندهم سالفة الثار. لحد يقص عليكم والله بلد لا لا، فيها جرائم شكل يعني شيء يعني لا يصدق. مالكم بالطويلة، شنو قصة الحديقة هذه وليش دخلناها في القصة؟ لأن رامي شايل جنطة على ظهره فيها جثة بيسان، وجيمي شايل الجنطة الثانية، ويروحون مبكر من ذكائهم ويروحون مبكر إلى حديقة الحيوان قبل العالم تجي، ويدخلون الحديقة بداية أول ما فتحت الصبح. الناس يعني تو يعني ما في يعني ناس زوار وكذا الصبح مبكر، لكن هذول ملتزمين إنه يفتحون. وقعدوا يتمشون ويتلفتون يدورون على أقفاص النمور والأسود وكذا، لكن الأقفاص اللي ما فيها كاميرات مراقبة، فشافوا في نمر، في النمر الأبيض والنمر الأمريكي والنمر المدري شو يسمونه والنمر. المهم يوم التفتوا ولا العمال مشغولين تنظيف أقفاص بعيدة والحديقة كبيرة جدا يعني ضايع الطوشة شوي، والتفتوا ما في أحد. ويقوم جيمي ويحذف يد بيسان، شالها من الجنطة وحذفها، ويجيك النمر ويلقطها وياكلها بثواني. قال حلو، قام يحذفوا له مرة مرتين ثلاث، قال خلنا نغير شكله شبع. يروحون النمر الثاني الثالث الأسد الضباع اللي ما أدري شنو، من غبائهم وهم متعاطين قاموا بالغلط يحذفون يعني مثلا قطعة من جسد بيسان على وحيد القرن، على يحسبونه ياكل يعني على فرس النهر. ويقوم رامي ويروح إلى قفص الغوريلا، توقعوا شنو رمى عليه؟ رمى عليه راس بيسان. وهني بهالسالفة هذه اللي كانت سالفة غريبة جدا حصلت موثقة بالفيديو بالتقارير الرسمية على سالفة هالقفص هذا. يوم رمى راس بيسان ويطلع من القفص، هو يحسب ان القفص هذا مال يعني حيوان متوحش، لو طلع ولا هذا الغوريلا، ولا والغوريلا حاطينها بالقفص بروحه. بعد طلع ويقرب الغوريلا من راس بيسان، اول ما شاف راس بيسان يشيله ويحاضنه كأنه حاضن يعني ولد صغير، ويطلع اصوات كذا حزين يعني، ان بعد لا تقول قلد الغوريلا وبطلع، لا يعني يطلع اصوات حزينه، ها يمسح على شعرها وما ادري شنو، وكانه حزين ويصرخ كذي يتنهد. سبحان الله، هذا ايش قصة الغوريلا؟ الغوريلا هذا طبعا عنده مدام، بس يجيبون المدام لين يتحمل منه ويجون عيال يصيرون باعمار معينه بعدين يشلونهم منه، لان هذا يعني ما يخلونها معاه على طول عشان ما يؤذيهم، وما يحرمونه منهم على طول عشان ما يصير متوحش. لكن الفتره هذه كانوا شايلين منه المدام وشايلين منه العيال، فمسك راس بيسان ويحضن فيه وكذا. طبعا هم بعد ما خلصوا ورموا كل الاعضاء الجثه اهربوا بعد ساعتين، وتنقلب الدنيا في حديقة الحيوان، لدرجة جابوا جميع الأجهزة الأمنية. كارثة! حديقة الحيوان الحين دخلوا باصات سياح أجانب وروس، وكل واحد ماسك كاميرته، والناس تصور بهالجثة ويصورون الغوريلا اللي ماسك الراس، وتنقلب الدنيا. ويحضروا رجال الأمن ويطردون جميع السياح ويسحبون منهم التليفونات والكاميرات، صارت سالفة منو ابن الذين اللي قاتل هالشخص هذا، وهذه جثت منو؟ يوم شافوا الرأس عند الغوريلا عرفوا أن هذه بنت، لكن منو ما يعرفون، منو اللي دخل ما يدرون، باصات دخلت متى السالفة ما يدرون، طلعوا الكاميرات ولا الاقفاص اللي كانوا رامين فيها اعضاء الجثه ما كان فيها كاميرا الا كاميرا اللي هو قفص الغوريلا، ولا في شخصين لكن بعيد الصوره بعيده، شخصين وهم اللي رموا الراس. وتحريات والعالم والسياح يسالون ليش طردونا وليش هالكم من الدوريات وكذا وشنو صاير. الحين يبون ياخذون الراس من الغوريلا، مو راضي يعطيهم، صار متوحش يحضن وكأنه قاعد يبكي ماسك راس بيسان. والله انا ادري ان شيء ولا في الخيال، ادري والله العظيم، لكن ما في شيء يعني كل شيء يصير، ترى الدنيا فيها بلاوي والله ما ندري عنها. الغوريلا مو راضي يعطيهم الراس، قعدوا يتحايلون عليه، الأدلة الجنائية والطب الشرعي يتحايلون عليه، قالوا يبوا تجيبوا له المدام والعيال. هذا كان إذا جابوا له العيال يحن عليهم ويروح، يوم جابوا له المدام والعيال يطقهم لحد يقرب عند الراس، كأن رب العالمين مسلطة أن ما حد يقرب من هالراس، راس بيسان يحن عليه ويمسح الشعر كأنه حزين عليها. المهم قالوا يبا ماكو حل، نبي الراس الحين بنعرف هذه منو، والغوريلا جننهم. او يقومون يبنجونه، مو راضي ينام، بنج الاول الثاني الثالث بالموت يا لطخ. خذوا من الراس يوم صحى قلب الدنيا قلب، كسر القفص اول مره هالغوريلا. هذا نفس قصة الغوريلا اللي خطف، هذا فيلم الغوريلا هذا شو اسمه. المهم أنا شك بالسالفة. المهم قلب الدنيا، حن عليها وكذا. سبحان الله، ترى أقرب حيوان عند الإنسان ترى الغوريلا، يعني يحن ويعرف ما لكم بطويلة. خذوا راس بيسان وقعدوا يدورون والكاميرات وكذا، فعلا في صورة شخصين حاطين جناط على ظهرهم، لكن مو عارفين منو اللي كان يعني موجود وشنو جنسيته، ومنو هذه البنت صاحبة الجثة وشنو جنسيتها ما عرفوا. والبنت أصلا بيسان شقرة وبيضة، يعني يمكن اعتقدوها حتى روسية، ما عرفوا، ما عندهم أي إثبات لها. تقول يا أبو طلال زين صديقاتها المصريات ما سألوا عنها؟ بل سألوا، ويا ما راحوا طقوا الباب عليها ولا حد فتح لهم ولا قدروا يفتحون الباب، لأن أصلاً بيسان كان دافع 3 أشهر قدام إيجار، راحوا حق المكتب اللي أجر لهم قال لهم أنا كيف هالبنت يعني دافع إيجار 3 أشهر أنا أروح أفتح عليها كيفها، إذا ما دفعت نعطيها إنذار شهر، الشهر اللي وراه نكسر الباب. وفعلاً ما ماشي الأمور، رجال الأمن ما توصلوا، اختفى جيمي واختفى رامي، وبيسان المسكينة ضاعت، انقتلت وراح دمها هدر. ومرت الأيام، أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، ويقومون المكتب. تقول لي ها أكيد المكتب كشف القصة. اسمع السالفة، المكتب بعد ما مر 3 أشهر وعطوا شهر انذار حق بيسان ما دفعت الإيجار، الشهر اللي بعده كسروا الباب. يوم دخلوا ولا الوضع طبيعي جدا، ما في أي آثار للتكسير. أقول لكم هذول أذكياء ومجانين، راجعين الشقة ومرتبينها، وحتى الميكرويف جايبين واحد نفسه، وحتى البلاك الكهرب اللي كسره جيمي رد مكانه ومسحوا آثار الدم. ولا ويقول لك حتى الجثة اللي قطعها جيمي كانوا مخترعين مادة كيماوية، يحط مادة على مادة عشان يحطها على الجثة عشان يقدر يقطع بعض الأجزاء الصعبة، يعني في عظمة مو قادر يكسرها، يقوم جيمي يجيب هالمادة يحطها على العظم، يقوم العظم على طول يتفتت يقوم يكسر. مجانين أقول لكم، مالكم بالطويلة. حتى أن صاحب الشقة أجرها على واحد ثاني ولا يدرون أنه حصل فيها جريمة من دهائهم هذول الاثنين المجرمين. وراحت الأيام، وبعد 7 أشهر إيش صار؟ رجال الأمن قلبوا الدنيا ومعصبين ومو عارفين منو اللي ذابح البنت وراميها عند الحيوانات، وفي حيوانات مرضت، والصحافة تكلمت ومفضحة وفضيحة العالمين، وسكروا حديقة الحيوان أكثر من 6 أشهر علشان بس يتأكدون يعني أنه ما في يعني أثار الجثة، وأنه ما في أمراض تنتقل إلى الحيوانات. وأنتم عارفين روسيا بلد يعني ما تعيش فيها الحيوانات، حتى الحيوانات النادرة اللي عندهم بالموت يلا شروها، لأن في حقوق الحيوان في العالم يرفضون يبيعون حق روسيا بعض الحيوانات اللي تموت من البرد، ويرفضون يبيعون حق دول الخليج بعض الحيوانات اللي تموت من الحر، فيشترونها مبالغ خيالية عشان بس يرضون يحطونها عندهم في حديقة حيوان. فعندهم الحيوانات عزيزة جدا، وخصوصا هالغوريلا هذا اللي نادر ويبون يعني انه يتزاوج. بعد 7 أشهر روسيا كانوا رجال المباحث سووا، لانهم ايسوا ما عرفوا وما عندهم الا صور قديمه ومن بعيد من داخل قفص الغوريلا، وشايفينهم خلف القفص، يعني الصور مو واضحه، فحاطين نفس المباحث حوالين الحديقه. والقاعده اللي هي المجرم يعود مرة ثانية إلى موقع الجريمة، قالوا خلونا نراقب ونجيس النبض نشوف الزباين اللي يتردد أكثر من مرة على الحديقة، هذا استعلموا عنه. بعد 2-3 شهور حاطين عينهم على كذا واحد، طلع واحد هذا روسي مجنون يموت بالأرانب ورايح راد على الأرانب، قالوا لا هذا ما منه شر، وهذا أصلاً في عنده سجل تاريخي قديم انه مصاحي ويحب الارانب. لكن في واحد ثاني فلسطيني هذا دائما يجي، طبعا بحثوا وراه اللي يقصون تذاكر كذا، قعدوا يراقبونه لين عرفوا، قال لا هذا مشرد فلسطيني وكان يدرس وطلع ومتعاطي وكذا. بعدين يوم تشيكوا ولا هذا عنده اخت دخلت روسيا اسمها بيسان، وين بيسان؟ طلعوا صورتها من جوازها طبعا اللي دخلت فيه وكذا، ولا هي مطابقه للجثه اللي عندهم، عرفوا ان هذا اخو صاحبه الجثه، ويروحون ويلقون القبض عليه. القوا القبض عليه، هو طبعا دوروه لين حصلوه تحت الجسور، قالوا له حبيبي انت اللي قتلت اختك، وانت زولك هو نفس زول الشاب اللي كاميرا قفص الغوريلا اللي التقطت اثنين واقفين جنب بعض، انت تشابه واحد فيهم، خصوصا مبين من بعيد الجرح العميق اللي على خدك هذا. اعترف على طول، ولا لا دي اصلا يعني في عالم ثاني اصلا مو فارقه معاه. قال ايه انا، قال يا ابن تعال من اللي معك؟ قال هذا صديقي جيمي ياباني، دوروا على جيمي، ولا جيمي بعد الحادثه بعد ما رموا الجثه مسافر من حاش ورايح تايلاند عندهم هناك. أم المغناطيسي هذه. طالبوه دوليا وكذا، تايلاند ما ردوا عليهم، والأم واصلة لأنها في علم الجنائي وكذا. بعد فترة قالت والله ما أدري عنه، اختفى ولدي في جزيرة بوكيت، يمكن غرق. وهذا شيطانة، تلقى حاطة واحد يعني. المهم راح جيمي ما صادوه، قال لهم لو تشفطون ما تصيدوني. حتى في عام 2015 طلع مرة في الانستغرام حط صوره، وبعدين تذكر انه غبي مطلوب، قام مسح وحذف الاكاونت، لكنهم عارفين انه الى الان عايش ويدورون عليه. رامي خذوه للتحقيق، وخذوا رضا البحريني للتحقيق، والمصريات الاثنين للتحقيق. ما في احد من قريب ولا من بعيد من رامي وبيسان الا جابوا وعرفوا القصة بالكامل. احذفوا رامي في السجن. رامي لما قعد في السجن خلاص منتظر. طبعا افرجوا عنهم كلهم، اللي هو رضا، ورضا راح تزوج واحدة من المصريات وبعدين طلقها وما ادري شين، وتزوجها واحد من ربعه، ما لنا شغل فيهم. رضا او رامي عفوا، انا سامحوني مرات اذا خربط بالاسم، ترى والله مو مني، من الطريق ومن التفاصيل ومن الاسامي. المهم رامي دخلوا السجن، وانتم عارفين سجن في روسيا، تخيل روعة المنظر. طبعا رامي خلوه شغالة عندهم، اي واحد يبي يعتدي عليه يعتدي، اي واحد يبي يضربه يضربه، والولد متدمر ويعالجونه من الادمان. خلاص انتهى، انتهى رامي. ويوم الايام رامي داخل تكرمون الحمام، يتسبحون جماعي كلهم فاسيخ ويتسبحون، ويشوف واحد. طبعا في السجون ممنوع يعني ان كل واحد يثبت ديانته، كلهم عندهم هذا يعني شيء دولي يعني، الا في طائفه معينه. هذه طائفه عادي يربون شعور، ما اقدر اذكر اسمهم سياسه اليوتيوب، لكن هذول يربون شعورهم طويل، هذه هي كذي طقوسهم. فهذا واحد فيهم، هذول مجرمين مجرمين بشكل خيالي. ففي الحمام هذا اللي ابو شعر منزل شعره كذي، كنا شعر يعني كنا بنت تبي ترفع شعرها فوق، منزل شعره قدام وقاعد يغسله، ويمر منه الحبيب رامي. رامي ما ادري شنو جاه مخه، قام وسحب الولد من شعره. هذا حس بالاهانه شوي، وتجمعون افراد عصابته كلهم، حتى ان في واحد تونسي مسجون هناك قام يصرخ على رامي يقول له اجري اجري اجري، يعني قال له خلاص انت ميت انحاش. ويركض رامي ماسك الفوطه اللي عنده وكله ماي، ورايح ركض طلع من الحمامات ورايح ممر اللي يودي على الزنازين، وهو يركض يركض يركض يركض وزوايا، ويحط ايده يتزحلق ما يقدر وهذول لاحقينه خلاص راح يذبحونه، ويجي على واحده من الزوايا ويضرب فيها، ولا هذا نفس الميتر مال الكهرباء، ورامي كله ماي، وتمسك فيه الكهرباء لدرجه ان، لان ظهر نظام الكهرباء عندهم في السجن قديم ما انفصلت الكهرباء، قعد رامي ينشوي بصعقة الكهرباء لدرجة طاح شعره، شعر صدره، حواجبه، وهو قاعد يتكهرب، لين تركته وهو متيبس يدخن ومات رامي. تقول يا ابو طلال زين الافغاني ساس البلة مالك المسعود او مالك مسعود وين راح؟ قعدوا يشيكون عليه لما حصلت القضية ويدورون عليه، اكتشفوا ان هذا ما عنده جنسية افغانية، عنده اكثر من جنسية، وهذا شخصية شون اقول لكم يعني كأنه شخصية وهمية، ما له اي اثباتات، ما يتعامل مع الناس، كله مزور وكله شخصياته غريبة، واصلا ما هو طالب في الجامعة. يعني شنو يا ابو طلال؟ يعني هذا اللي كنا نسمع فيهم قبل، ان اي نابغه عربي يدزولها واحد يدمره، كان مالك هذا يعني عمله وهذه وظيفته، يرسلون حق الطلبة النوابغ، دروا أن في واحد فلسطيني ذكي قالوا له روح الجامعة الفلانية وحاول أنك تخربه، دخله بالمخدرات وخلى يدمر. لقاله واحد سعودي، لقاله واحد، وفي كذا دكتورة سعودية اللي ماتت الله يرحمها، وعلماء عرب، كلهم ما تلاحظون أن العبقري إذا راح يدرس بالخارج ما يرجع، إذا عبقري عبقري، وإذا ذكاء عادي يروح يرد عادي ما في مشكلة، ما يبونه. لكن العبقري عبقري، أتحداكم إذا عبقري راح وخلوه إنه يمشي أو خلوه إنه يرجع ديرته، لازم يجيبون فيه يعني البلاوي ويلبسون التهمة. هذه نهاية المخدرات، مو نهاية القصة، لا والله نهاية المخدرات دائما نهاية سيئة وكبيسة، أو مصيبتها أنك ما تدمر نفسك بس، لو على نفسك ما في مشكلة، المشكلة أنك تدمر كل اللي حواليك، كل اللي تحبهم واللي تعزهم، أمك وأبوك وأخوانك وخواتك وعيال عمك وأصدقائك، تدمر الكل. الله يحميكم ويحفظكم ويبعد عيالكم عن عيال الحرام وعن المخدرات والتعاطي، وينور طريقهم إلى طريق الخير والسعادة والنجاح. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.